أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن

ذلك الفضل من الله وكفى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم كأن لم تكن بينكم

إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقال